كان عرسا كبيرا ذاك الذي دعي إليه أهالي القرية، ما كان لهم أن يتوقعوه دون ما يرونه الآن. لم تتوقف فرقة البواردية. بعد تقديم العشاء كان الجميع يستعد للعرض الأخير، وقد توقعوه أن يكون أكثر إبهارا. وضع أحدهم البندقية على رأسه المعمم وراح يرقص على إيقاع طبول جرى تسخينها جيدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. كانت طلقة مختلفة، كانت ليلة مقمرة، ومن بعيد كانت تسمع إيقاعات طبول وشدو مزامير جبلية من محيط منزل على تلة في مدخل قرية زريزر. كان الليل يقترب من الانتصاف، وكان الإيقاع يمضي مرتفعا، ومن حين إلى حين ضمن نوبات لم تنتظم تماما تصدح زغاريد نسوة جبليات. ثم جاء دور أصحاب البارود البواردية، رجال بجلاليب جبلية بالكاد يتجاوز طولها حد الركبة، وقد زينتها كويرات من صوف ملون أحمر وأصفر وأبيض، خيطت على أكتافها وعلى امتداد خط الخياطة الذي يتدلى من مستوى العنق إلى الأسفل. كان أولئك الرجال الذين تتمازج على وجوههم تعابير قاسية وأخرى بها الكثير من الود يختالون في مشيتهم. الطريقة التي يمسكون بها بنادقهم توحي بأنهم ماضون إلى معركة أو هم عائدون منها لتوهم. أغلبهم رجال تجاوزوا منتصف العمر منذ سنوات غير قليلة، ولذلك كان ذلك الإحساس بأنهم لا يلعبون، وإنما هي معركة حقيقية من معارك زمن غابر يستعدون لخوضها. كان كبيرهم ذاك الذي لم يعد بفمه أسنان يردد عبارات لا تفهم كلها، وكان الذين يسايرونه يردون بعبارات هي الأخرى لا تفهم. ثم تتسارع الخطوات، الرجال ذو الجلابيب القصيرة يتحركون في دائرة، يعلو صراخ ثم يطلقون النار دفعة واحدة. يسود الصمت وتخيم على المكان رائحة البارود. يتكرر المشهد عدة مرات، وحين يكون أصحاب البارود يعبئون بنادقهم يملأ خرع الطبول الفراغ. كان عرسا كبيرا ذاك الذي دعي إليه أهالي القرية، ما كان لهم أن يتوقعوه دون ما يرونه الآن. فالحاج عبد العزيز الفخاري العائد من 40 سنة قضاها هناك في مهجره الألماني يقيم للمرة الأولى حفل زفاف في منزله الجديد. كان الغالي أصغر أولاده، ولد في ألمانيا قبل 30 عاما، وقد حرص والده على أن يكون كأخواته وإخوانه الأكبر مرتبطا بأرض الأجداد وبالتقاليد، وكذلك اختار له زوجة ابنة خالته. جيء بأطباق الأكل يحملها شبان بلباس موحد ويمشون في نظام بديع. كان أهل القرية وآخرون من معارف الحاج الفخاري جاءوا من تطوان والدار البيضاء لا يخفون إعجابهم. لم تتوقف فرقة البوردية. بعد تقديم العشاء كان الجميع يستعد للعرض الأخير، وقد توقعوه أن يكون أكثر إبهارا. وضع أحدهم البندقية على رأسه المعمم وراح يرقص على إيقاع طبول جرى تسخينها جيدا. انتظم الرجال ذو الجلاليب القصيرة في دائرة، وراح كبيرهم الذي فقد كل أسنانه يردد كلاما لا يفهم كله. وكما في مرات سابقة كان الآخرون بانضباط عسكري يردون بكلام هو الآخر لا يفهم، ثم أطلقوا النار دفعة واحدة. في تلك اللحظة بينما علا دخان البارود المكان، وبينما كانوا يستعدون لجولة جديدة فوجئوا برجل مجندل على الأرض. كان برأسه جرح ينزف، وسرعان ما علم أنه ابن أسرة رحلت عن القرية منذ سنوات طويلة واستقرت في تطوان، اسمه عبد الحميد. كان والده الهشمي بوهدهود قد رحل عن الزريزر وأنشأ تجارة في تطوان. لما حمل عبد الحميد إلى المستشفى في تونات، استنتج الطبيب الذي فحصه أنه يعاني من جرح عميق على مستوى الجبهة. بدا له أن الشاب أصيب بطلق ناري. كانت حالته حرجة للغاية لما نقل إلى فاس، حيث تأكد أنه أصيب بعيار ناري. كاد الهشمي يجن، فعبد الحميد هو ولده الوحيد بعد أن رزق بثلاث بنات. حسب الناس أن الشاب أصيب خطأ بنيران البواردية، غير أن الأطباء في فاس استخرجوا من جبهته رصاصة بندقية صيد. يقتضي الأمر تحقيقا تولته مصالح الدرك الملكي. تم تمشيط الساحة التي كانت تقام فيها العروض، وتم توسيع المسح إلى ما وراء تلك الساحة. ثم اكتشفت خرطوشة لونها أخضر. كان الباحثون قد علموا من الحاج عبد العزيز الفخاري أنه لا يملك بندقية صيد، ولكنه أشار إلى أن كثيرين من أهل القرية يملكون بنادق صيد، بعضهم يحتفظ بها دون أن تكون له رخصة. كان عبد الحميد فاقدا الوعي، فقد مرت الرصاصة بمحاذاة الدماغ. ظل كذلك يومين. في 27 من غشت من العام 2002 استعاد وعيه، وأذن الطبيب المشرف على علاجه بالاستماع إليه، وقد أكد في أقواله أن لا عداوة له مع أي كان، وأنه لا يتهم أيا كان بمحاولة قتله. الشهادات التي استقاها الباحثون من سكان القرية الذين حضروا العرس كادت تجمع على أن الطلقة التي أصابت عبد الحميد لم تسمع، ولعلها صادفت إطلاق البواردية نيران باروداتهم دفعة واحدة، ولعل الذي أطلقها قصد أن تكون متزامنة مع انطلاق نيران البواردية. لم يكن عبد الحميد الذي ترعرع في تطوان يعرف كل أهالي قرية الزريزر، بل إن من بين شبان القرية أبناء عمات له لا يعرفهم ولا يعرفونه. صحيح أنه كان ينوي الزواج من إحدى بنات عماته تسكن في تونات، ولكن الموضوع لم يرق بعد إلى درجة الإعلان عنه رسميا. بالنسبة للمحققين، كل معلومة حول حياة الشاب عبد الحميد بوهدهود لها أهميتها، وقد استوقفهم مشروع الزواج من بنت العمة التي تسكن تونات. تركز البحث عما إذا كان الأمر استفز لدى بعضهم غيرة أو حرك في نفس أحدهم حسدا. لم تأتي التحريات بأي شيء. كان الباحثون قد بعثوا إلى المختبر العلمي بتلك الخرطوشة ذات اللون الأخضر التي عثر عليها في مكان العرس، وقد مكن الفحص الذي أخضعت له من اكتشاف بصمات. كان الأمل، كل الأمل، أن يتم الوصول إلى صاحبها. مر أسبوعان ثم جاءت النتيجة. البصمات التي اكتشفت آثارها على الخرطوشة الخضراء تعود لشخص اسمه عبد الكبير بلغريب، وهو من مواليد العام 78-900. في المعلومات التي توفرت أنه يعمل تاجرا وأنه يسكن في العرائش. عاد الباحثون إلى قرية الزريزر. كان سؤالهم محددا هذه المرة: هل حضر عبد الكبير بلغريب حفل الزفاف؟ أكد الحاج عبد العزيز الفخاري أنه دعاه لحضور الحفل، ولكنه لم يره بين الحضور. علم المحققون أن الرجل يعمل في تجارة السمك، وأنه استقر بالعرائش منذ فترة بينما ظل والده ووالدته يقيمان في القرية. ما تم الحصول عليه لا يفيد بوجود عداوة ما بين عائلة بلغريب وبوهدهود، كما أن العائلتين لا ترتبطان بصلة قرابة. في منزل والديه تم التأكيد على أنه لم يحضر إلى الزريزر. كان محيرا جدا أن تكون بصماته على خرطوشة الرصاصة التي أطلقت على عبد الحميد دون أن يكون قد حضر إلى القرية. لما كان المحققون يغادرون قرية زريزر صادفوا في طريقهم صبية يرعون أغناما. توقفوا. نزل أحد المحققين وتوجه نحوهم، بادرهم بالسؤال: هل حضرتم عرس الحاج عبد العزيز؟ فاجأهم ذاك السؤال، كانوا يتنافسون في الحديث عن استمتاعهم بذلك العرس. ثم سألهم الباحث: وهل حضر عبد الكبير بالغريب؟ قال أكبر الصبية: إنه رآه تلك الليلة يغادر القرية بعد أن أصيب عبد الحميد. لم يذكر شيئا عن بندقية الصيد. كانت مصالح الدرك قد عممت مذاكرة بحث عن المدعو بالغريب عبد الكبير، كان وجها معروفا في وسط تجار السمك في العرائش، ولذلك سريعا تم القبض عليه. ظل الرجل ينكر أن يكون حاول قتل عبد الحميد، كان يدفع بأنه لا توجد أي علاقة بينهما. وحين تمت مواجهته ببصماته تلك التي عثر عليها على خرطوشة بندقية الصيد، لم ينكر أنه كان يحتفظ بالبندقية وببضع خرطوشات في منزل والديه، لم يكن يتوفر على رخصة، زعم أنه لا يستعمل البندقية منذ بضعة أعوام. لما قيل له إن هناك من رآه ليلة العرس يغادر القرية نفى بشدة. في المستشفى بفاس كان عبد الحميد يتماثل للشفاء، جاء محقق يسأله عن علاقته بعبد الكبير بالغريب، قال إنه يعرفه، هو ابن عائلة من القرية، ونفى أن تكون بينهما عداوة. ما لم يكن يعلمه عبد الحميد وتكتمت عليه عمته تلك التي ينوي الزواج من ابنتها، أن عبد الكبير بعث بوالدته تخطب له الفتاة، ولكنها تلقت ردا مفاده أن البنت ستتزوج ابن خالها عبد الحميد. اعتبرت عائلة بالغريب ذلك الرد مهينا، لم يتقبل عبد الكبير ذلك الرد. لما توفر ما يكفي من حجج على أنه كان متواجدا في المكان ليلة أصيب عبد الحميد، لم يعد بمقدوره أن ينكر أنه خطط تلك الليلة ليتخلص من الذي كان سببا في إهانته وفي إهانة عائلته. سيعترف للباحثين لاحقا بأنه حرص على أن تكون الطلقة متزامنة مع طلقة البواردية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم، يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى